الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث سيكون اليوم إن شاء الله عن ماء زمزم. ماء زمزم لنشأته سبب، وهو ما رواه البخاري في صحيحه أن إبراهيم عليه السلام أتى بزوجه هاجر ووضعها في هذا المكان، وكان معها جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، فقفل راجعا إلى الشام إلى زوجه سارة. فلما قفل سألته هاجر عليه السلام فقالت: الله أمرك بهذا؟ أي أن تدعنا في هذا المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء ولا أنس؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. فلما نفد السقاء أخذ الطفل يتلوى من العطش، وهو إسماعيل عليه السلام. فذهبت ورقت الصفا، ثم ذهبت إلى المروة وسعت، ثم سمعت صوتا فكانت تقول لنفسها: صح. وإذا الملك جبريل عليه السلام بهذا الموضع، بموضع ماء زمزم، فبحث بعقبه فنبع الماء. فجاءت أم إسماعيل عليه السلام فأخذت تحوط الماء بيدها، شربت وأسقت طفلها وأخذت تحوط الماء حتى لا يسيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا، أي لكانت نهرا جاريا. هذا سبب خروج هذا الماء المبارك، وما نضب ولن ينضب بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض من عليها. جاءت قبيلة ونزلوا على أم إسماعيل وزوجوه وتعلم العربية منهم. الحديث في البخاري. ثم بعث الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأكد البركة. ففي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، إنها طعام طعم. جاء في رواية خارج الصحيح: والشفاء سق. وجاء في حديث صحيح: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يكتب إلى سهيل بن عمرو أن أهدي لنا من ماء زمزم، فكان يبعث به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. والبركة في زمزم سواء كان في مكة أو نقل عنها، نقله لا يذهب بركته. ولذلك من السنة أن تحمل ماء زمزم إلى أهلك، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها طعام طعم والشفاء سق. وقال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، حتى شربه علماء من أجل العلم، فأعطاهم الله عز وجل العلم، وشربه مرضى ميؤوس من شفائهم فشفاهم الله عز وجل. فزمزم يشرب ويستشفى به، وتطلب البركة عند شربه، ويحمل إلى أي بلد يعطى المرضى. وثبت في الصحيح أن أبا ذر رضي الله عنه اختفى عن المشركين تحت أستار كعبة، فليس له طعام إلا زمزم، يخرج ليلا فيشرب من زمزم ويختبئ في النهار في أستار كعبة. قال رضي الله عنه: فسمنت حتى تثنت عكلي. الله أكبر، بطلك. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: إنها طعام طعم وشفاء سق، فهو شراب وطعام. ولذلك استشفى به ويرش به على مكان العلم، وتغسل به العين المريضة. اختلف العلماء هل يتوضأ منه ويغتسل منه، فمنهم من منع، والصحيح الجواز أنه يجوز الوضوء مما زمزم لأنه مبارك، ويجوز الاغتسال منه. أيها الأخوة الحجاج، ما أطيبها من هدية بأن تقدم ومعك ماء زمزم، فيسقى منه من أحبه ومن رغب فيه. ولذلك جاء في رواية أن المنافقين لا يستمرئون ماء زمزم، أي لا يتضلعون من زمزم. ما معنى يتضلعون؟ أي لا يشربون حتى تمتلئ بطونهم. إنما المنافق إذا أخذ شيئا من زمزم عافاه، لأن زمزم لا تحبه إلا القلوب المؤمنة. آية المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. والتضلع هو شرب المزيد منه حتى تمتلئ، يمتلئ البطن إلى الأضلاع. نعم أيها الإخوة، هذا فضل الله ساقه لهذه الأمة المحمدية، كما أن البيت يطاف حوله وتستلم الأركان اليمانية منه، ويقبل الحجر الأسود، ويوقف بالمشاعر العظيمة جعل الله عز وجل لنا معاشر المسلمين هذا الماء المبارك. ولذلك بعض الملل والنحل الكافرة يعتقدون في بعض الأنهار البركة، فيذهبون إليها مع أنها متسخة وقذرة، وينغمسون فيها طلبا للبركة. ونحن عمدنا الله عز وجل بهذا المبارك الذي بعثه الله عز وجل لنا. نعم أيها الإخوة، لا بأس بأن تأخذ هذا الماء المبارك هدية لأهلك، ولا شك أنك لم تأتم أو لن تأتهم بهدية أعظم من هذه، أعظم من هذه الهدية. فقلبه لأهلك ولمن تحب من أهل التقى أفضل من قلب غيره. والحمد لله أن ولاة الأمر في هذا البلد المبارك قد سهلوه، حيث وضع في هذه القوارير المحكمة وجعل ثمنه يسيرا لا يجاوز 5 ريالات، وهو موجود الآن في أسفل شارع إبراهيم الخليل، مشروع في كدي. أنا لا، مشروع الملك عبد الله لما عيش لسقيا زمزم كدي، يهدى ويباع بثمن يسير. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم بركة هذا الماء، اللهم، وأن يجعلنا فيه، وأن يرزقنا إخلاص العمل له واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإيمان بخبر الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يزيد، أن يزيد هذه، هذا الحرم تشريفا وتعظيما وتكريما، وأن يعيذه من شرك المشركين وبدع المبتدعين وضلال الضالين وفسق الفاسقين، وأن يجعل حماته من الموحدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة